بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في صلاة الجماعة. قال: الفصل الحادي عشر في الجماعة، يعني في صلاة الجماعة، وهي مستحبة في الفريضة. قال الشيء الثاني مطلقا، عبارة الشهيد الأول في اللمعة، متن اللمعة قال: الفصل الحادي عشر في الجماعة وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية. طبعا فتاوى الأعلام لا لاحظوا منهاج الصالحين مثلا يذكرون بأنه صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة في الصلوات اليومية. الآن ما نتعرض لمطلق الفرائض، لأن فيها كلام وتفصيل. يذكرون الاستحباب بعضهم أنه صلاة الجماعة مستحبة في الفرائض عدا صلاة ركعتي الطواف، فأنه مثلا لا تستحب فيها ولا يؤتم فيها، إما فتوى أو احتياطا. يعني واحد يصلي خلف مثلا إمام وهو الآن يصلي ركعتي الطواف، طواف عمرة طواف حج، هني لا يجوزون الائتمام أو صلاة الجماعة. فتوى صريحة أو شنه احتياطا لزوميا، ما علينا الآن هاي المسألة. كلامنا صلاة الجماعة عادتان وين؟ الصلوات اليومية غالبا وعادتان بالنسبة إلى الصلوات اليومية. فيذكرون على ما هو المستفاد من الروايات والنصوص والأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبر، أن صلاة الجماعة مستحبة استحبابا مؤكدا في خصوص الصلوات اليومية الخامس، وبالذات هم يقول وخصوصا الأدائية، ثم يترقوا بعد وخصوصا صلاة الصبح وصلاة العشاءين. صلاة الصبح وصلاة العشاءين وردت فيها روايات مؤكدة. وأضاف بعض العلماء الأعلام زيادة على ذلك، يعني صلاة الصبح جماعة، صلاة العشاءين المغرب والعشاء جماعة، أضاف وخصوصا لجيران المسجد، جار المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، وخصوصا لجيران المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولمن يسمع النداء، هكذا ذكر بعض الأعلام. طبعا بالنسبة للروايات التي تحث حثا أكيدا على الحضور في صلاة الجماعة، يتعرض إلى رواية هي رواية عبد الله بن أبي عفور عن الصادق عليه السلام، وهذه يتعرض إليها في موضوع العدالة لما يتكلموا عن العدالة، وكتاب الشهادات أيضا مجلد أظن 27 كتاب القضاء والشهادات من الوسائل، أنه بما تعرف عدالة الرجل، يقولوا حسن الظاهر طريق للعدالة كاشف تعبدي يلي منه شنه المواظبة على حضور الجمعة والجماعات، المحافظة على الحضور صلاة الجماعة، يقول لك دليل على شنه العدالة، كاشف عن العدالة تعبدا. بما تعرف عدالة الرجل، هذه الرواية المعروفة بموثقة أو معتبرة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. زين، وهناك أيضا في الرواية قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم. مش ما كانوا يصلون، كانوا يصلون في منازلهم. مع ذلك قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى. هذا اللي عاد يقول لك عبس وتولى نزلت في النبي، هذا خلاف قاعدة اللفظ هذا حبيبي، وإنما نزلت في رجل من بني أمية. فأتاه رجل أعمى، ولو كان من عند غير الله، آية في القرآن أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من جانب يقول له وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من جانب عبس وتولى نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلون يصير هذا تهافت؟ ولو كان من عند غير الله القرآن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تناقض. يقول فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر. هني هم بالمناسبة رجل أعمى مفتي، قال السيد محسن الحكيم أنتم الشيعة باطنية تؤولون القرآن ولا تعملون بظواهره. فطرح عليه السيد هذا السؤال، السيد محسن الحكيم معروف ديك السنة اللي حج فيها السيد رحمه الله مرجع على الطائفة، قال بما معناها كذا أنه ما تقول في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ما المراد هنا من الأعمى؟ قال المراد أعمى البصيرة للبصر. قال عليه صباح الخير. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. بس هذا حج عليه إيه؟ هذا قال له صباح الخير يعني نقول إيه؟ إحنا نأول القرآن. إذا على هالأساس أنت في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء. لاحظ كلمة أسمع النداء، ولمن يسمع النداء استحب مؤكدا، وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة. ما سامع أبو بصير لأنه يعني وياه واحد يقوده، هذا ابن أبي حمزة البطائني، ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه رواية عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، شد من منزلك إلى المسجد حبلا. هذا لو واحد سوى هالأيام يقول هذا مخبل مو صاحي، قال لي اربط لك حبال من بيتكم إلى المسجد النبوي إلى الحرم، شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. لا إله إلا الله. بعد الرواية الثانية أيضا عن عبد الله بن أبي يعفور اللي هي هذه اللي في كتاب الشهادات، لاحظ أهمية الرواية وما فيها من مضامين. طبعا الرواية عن الصادق عليه السلام فيها هذا الشاهد طويلة طبعا بما تعرف عدالة الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد من المسلمين إلا من علة، إلا من علة يعني عنده عذر معذور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا غيبة لمن صلى في بيته، لا غيبة لمن صلى في بيته معنى صلى في بيته ما لغيبة، لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته. لاحظ هذا تعبير سقطت بينهم، تأكيد بالغ على الحضور في صلاة الجماعة، وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه. وإذا رفع إلى إمام المسلمين الحاكم الشرعي أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. يعني لهجة شديدة، تصريح شديد اللهجة. زين، فنرجع الآن إلى شرح اللمعة. قال الفصل الحادي عشر، يا حبذا أنه تراجع هذه الروايات من وسائل الشيعة للحر العاملي في أبواب صلاة الجماعة خصوصا للخطباء، فيها فوائد ومواعظ نافعة وبالغة. الفصل الحادي عشر في صلاة الجماعة. قال وهي مستحبة في الفريضة مطلقا، لو حبيت تقيد هذا الإطلاق عدا صلاة الطواف، فتاوى العلماء الأعلام هذه الأيام. أكو استحباب وأكو شيء يسموه استحباب مؤكد، اللي أحيانا نعبر عنه في الروايات بالسنة، مثلا سنة مؤكدة، سنة يعني استحباب مؤكد، درجة عالية من الاستحباب. صلاة الجماعة متأكدة في اليومية، يعني مستحبة استحباب مؤكد في الصلوات الخمس اليومية طبعا مطلقا، وإن اختلف الإمام والمأموم في الأداء، في القضاء، في الجهر، في الإخفات إلى آخره. تراجع بعد العروة الوثقى، منهاج الصالحين، وسيلة النجاة، تحرير الوسيلة، مسعى المنتخبة، في هذه التفاصيل والجزئيات. زين، طبعا أكو روايات في فضل صلاة الجماعة. أنقل لك صحيح الزرارة، عندك في الزبدة الفقهية في الهامش موجود صحيح الزرارة والفضيل عن ابن مسعود. قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلاة فريضة. هذا يبغى له طبعا فقه الحديث، ذوق فقهي. فريضة يعني هل أنزلها الله في كتابه أم لا. فقال الصلاة فريضة، يعني أصل تشريع الصلاة في القرآن كما آية بعد. هذه من المطالب والقضايا التي يستدل بها ولا يستدل عليها. الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، يعني سنها النبي. لكن سنة مستحبة أم أنه شنه قد تكون واجبة؟ أكو قول بأنه الصلاة جماعة أو فرادة، هذا أحد الفردين، يعني واجب يا تصلي جماعة يا تصلي شنه فرادة. مستحبة عينا، عرفت شلون؟ لكن واجبة بينها وبين شنه صلاة الفرادة. التفت لهذه النقطة. يعني هناك قول عند بعض العلماء والفقهاء بأن صلاة الجماعة أيضا واجبة، لكن وجوب أحد الفردين، إما أن تصلي فرادة واجب، أو تصلي شنه جماعة هذا واجب. فبهذا المعنى مستحب عينا لكن واجب شنه تخيرا بينها وبين صلاة الفرادة، هذا على قول، ولعلي أشرت إليه في بعض الدروس السابقة. نرجع للرواية. قال وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد 24 درجة، تكون 25 صلاة. إيه؟ أكو رواية هم جميلة صحيح الزرارة عن الصادق عليه السلام يقول ما يروي الناس أن الصلاة، لاحظ كلمة الناس، يعني أي أحسنت، ما يقول الناس يا زرارة، ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة. يسأل الإمام زرارة يقول الناس هالشكل يحكوا ترى شائع هالحكي عندنا مثلا مع أبناء العامة؟ فقال صدقوا. طبعا هم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا الصلاة في جماعة أفضل. هذا يسأل يقول أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده. مكتوبة فريضة صلوات الخمسة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال الصلاة في جماعة أفضل. نرجع لأصل البحث شرح اللمعة. قال في الجماعة وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية. الصلوات الخمس اليومية استحباب مؤكد حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم. هذه 27. أكو تعليق هني في الهامش يقول لم أجد عاجلا خبرا في ذلك إلا ما رواه الشارح يعني الشهيد الثاني في روض الجنان. العبارة هكذا بالنص وعن النبي صلى الله عليه. طبعا تشوف هذا الكلام موجود في المستمسك في المحسن الحكيم هذه التعليقات أي نعم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالذال وهو الفرد بسبع وعشرين درجة. لو هذا السبب ذكره العلامة عن أبي سعيد الخدري. نعم بل ورواه الشهيد الأول في الذكرى وقال عنه رواه العامة في صحاحهم رواه العامة في صحاحهم عن أبي سعيد الخدري عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وآله. أبو سعيد الخدري طبعا من الصحابة الأخيار يتراجع بعد هذه في الروايات من الذين لم يبدلوا ولم يغيروا أبو الهيثم بن التيهان وقزيمة ذو الشهادتين وعمار أبو سعيد الخدري جابر بن عبد الله الأنصاري سهل بن حنيف وغير هؤلاء من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هذه مع غير العالم ومع العالم ألفا. يقول روى الشهيد الأول في النفلية عن الصادق عليه السلام الصلاة خلف العالم بألف ركعة ولو وقعت في مسجد يعني صلاة الجماعة تضاعف بمضروب عدده في عددها يعني في عدد الجماعة. مثلا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف في الحرم النبوي بعشرة آلاف في مسجد الكوفة والمسجد الأقصى بألف صلاة مثلا في المسجد الجامع مئة صلاة مسجد القبيلة خمسة وعشرين مسجد السوق اثنتي عشرة. فلو وقعت صلاة الجماعة في مسجد تضاعف بمضروب عدده عدد المسجد على حسب نوعية المسجد نعم مسجد جامع مسجد قبيلة مسجد سوق في عدد صلاة الجماعة اللي مثلا 25 فرضا نعم ايه. ففي الجامع مع غير العالم 2700 كاتب بالهامش ناشئة من ضرب المئة لثواب الجامع في 27 لثواب الجماعة ومعه مع العالم في المسجد الجامع 100,000 ناشئة من ضرب المئة لثواب المسجد الجامع في ضرب الألف لثواب الجماعة مع العالم. على كل حال وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم. فلو تعدد يعني المأموم تضاعف في كل واحد يعني من المأمومين بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثم لا يحصيه إلا الله تعالى. والرواية مولانا ما رواه الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل مع 70,000 ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. قلت: وما الهديتان؟ قال: الوتر 3 ركعات، يعني الشف والوتر ركعتين بتشهد وتسليم ثم ركعة الوتر صلاة الليل، والصلاة 5 في جماعة. قلت: يا جبرائيل، وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كان 2 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة، وإذا كانوا 3 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 600 صلاة، وهكذا أعداد وأرقام يعني كبيرة وضخمة جدا جدا، إلى أن قال: فما زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان، يعني الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، الثقلان سنفرغ لكم أيها ثقلان الإنس والجن، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. وهذا طبعا شبيه ما ورد في فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أنه لو كانت شنهم البحار مداد والأشجار أقلام وإلى آخره. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. ثم قال: وواجبة في الجمعة، يعني الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة كما مر علينا في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن بشرطها وشروطها. على التفصيل المتقدم أنه إذا كان بحضور المعصوم أو نائبه الخاص واجب عينا، وإذا بحضور النائب العام يعني الفقيه الجامع الشراط مثلا يكون شنه في زمن الغيبة واجب تخيرا بينها وبين الظهر كما مر علينا تفصيلا. قال: وواجبة ذي الواو العطف، يعني وصلاة الجماعة واجبة في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة شرط في صحتها، لا تنعقد إلا جماعة صلاة الجمعة. نعم. الركعتين. وواجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما، متى تجب صلاة العيدين؟ أيضا مر علينا بحضور المعصوم أو النائب الخاص، وإلا في زمن الغيبة قول الأكثر أنها مستحبة جماعة، هذا قول الأكثر من فتاوى منهاج الصالحين، وفي تحرير الوسيلة قال شنو: من الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية جماعة لا بقصد الورود. إذن والجماعة واجبة في الجمعة والعيدين مع وجوبهما، الآن يتعرض إلى مسألة خلافية بيننا وبين القوم. قال: وبدعة، يعني صلاة الجماعة بدعة في النافلة. نعم، عندنا بها روايات لعلي قرأت، مثلا صحيحة الفضلاء زرارة محمد بن مسلم الفضيل بن يسار عن الباقرين الصادقين عليهما السلام. صحيحة الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر والصادق عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصلاة بالليل، يسموها صلاة التراويح شهر رمضان، إن الصلاة بالليل شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. نعم. عندنا بالروايات صليها منفردا، فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا، هذا حديث رسول الله، أنه لا جماعة في نافلة، هذه قاعدة من القواعد الفقهية عندنا، لا جماعة في نافلة يعني بدعة. ولهذا في الرواية معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون العباسي: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة. باعك تجربة باعي لا تجربة. لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وش نسوي بالروايات الصحيحة اللي جاية بجواز النار؟ موافقة للعامة، إيه؟ فمحمولة على التقية، فعند التعارض المستقر لا بد من إعمال المرجحات المنصوصة، خذ بما خالف العامة، فإن الرشد فيه خلاف. وبدعة في النافلة مطلقا إلا في الاستسقاء، حياكم الله. صلاة الاستسقاء هي كصلاة العيدين، صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. هذا بعض الحريم سمعوا انه صلاة الاستسقاء استغربوا، عندنا صلاة الاستسقاء، فهلي عندنا صلاة الاستسقاء شو ما عندنا؟ إلا في الاستسقاء هي كصلاة العيدين من حيث الكيفية، سوى انه القنوتات الأدعية بطلب نزول الغيث والرحمة والمطر، إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة. لأن مر عليك صلاة العيد من حيث الأصل واجبة، لكن شنو زمن الغيبة مر علينا التفصيل أنه حتى الأكثر من الفقهاء مستحبة جماعة في زمن الغيبة، وإن كان في تحر وسيلة لحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الاستحباب والورود. ثم قال: والغدير، صلاة الغدير، 18 من ذي الحجة ويوم الدوح، يقول الكويت الأسدي: ويوم الدوح يوم غدير خم أبان له الولاية لو أطيع ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها حقا أضيع. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. هذا عمرو بن العاص عند قصيدة مشهورة يسموها الجلجلية، أكيد لابد تحفظ هاي القصيدة خاصة للخطباء، هذه مهمة ضرورة. يقول: لمعاوية نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، نصرناك من جهلنا، العقل ما عبد به الرحمن، جنود العقل جنود الجهل، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحلني. بعدين يقول له: وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسل، وإن كان بينكما نسبة، يعني مقارنة، فرض المحال ليس محال، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. فهذه يسموه صلاة الغدير يوم 18 من ذي الحجة يناديهم حسان بن ثابت يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا إلى أن قال تبرك بعد بذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عاد عليا معاديا. الشهيد الأول رحمه الله هنا في هذا الكتاب اللمعة الدمشقية جزم شنو بصلاة الغدير واستحبابها مع أنه الرواية مرسلة ولكنه ممن يقول على كل حال بحجية الشهرة. يقول والغدير في قول الآن يعلق شيء ثاني في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ونسبه في غيره إلى التقي يعني أبو الصلاح الحلبي حيث قال العلامة الحلي في التذكرة تذكرة الفقهاء وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهاني لبركة هذا اليوم يوم 18 من ذي الحجة بيعة الغدير. الصلاة شلون ركعتين يقرأ في كل منهما الحمد وسورة الإخلاص 10 يعني 10 مرات قل هو الله أحد وسورة القدر إن أنزلنا 10 وآية الكرسي 10 ويقتدي به المؤتمون. طبعا هنا الآن صلوها فرادة فتاوى الأعلام ولم يصل إلينا هذا كلام مختلف الشيعة الشهيد العلامة الحلي العلامة ابن أخت المحقق يقول ولم يصل إلينا حديث نعتمد عليه يعني رواية معتبرة حجة خبر الثقة ولم يصل إلينا حديث نعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها يعني في صلاة الغدير ولا الخطبة بل الذي ورد صفة الصلاة أنه ركعتين تقرأ بعد الحمد 10 مرات قل هو الله أحد وعشر مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر وعشر مرات آية الكرسي بل الذي ورد صفة الصلاة والدعاء بعدها بالمنقول. القراءة السور في كل ركعة بلي ركعتين في كل ركعة 10 مرات بعد الحمد قل هو الله أحد 10 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات آية الكرسي موجود في مفاتيح جنان شيخ عباس القمي. يقول ولعل شهد الثاني ولعل ما أخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه يعني يوم الغدير عيد وهو عيد الله الأكبر ولكن لا يوجد شنو دليل معتبر رواية معتبرة تدل على مشروعية الجماعة في صلاة كل عيد يعني حتى لو كان مثلا عيد الغدير الأغار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.